هنا إذاعة القرآن الكريم، نبقى الآن مع حلقة معادة من برنامج من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في بداية هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة، ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من مختصر الشيخ خليل. يقول الشيخ خليل رحمه الله: فصل فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا المسبوق فتاويلان. إلا لمسبوق فتاويلان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام. فصل في فرائض الصلاة المجمع عليها والمتفق عليها وعلى المشهور، لأن فيه فرقا عند الفقهاء بين المجمع عليه والمتفق عليه. فالفقهاء إذا قالوا اتفق على كذا فمعناه أن مذهبا ما اتفق أهله على حكم ما، والإجماع هو إجماع مجتهد الأمة على حكم ما في عصر ما. فالإجماع هو إجماع المذاهب كلها وغيرها، أما الاتفاق فهو اتفاق أهل مذهب واحد على حكم ما، كما هو الحال عندنا في الإحرام، فمذهبنا يتفق على وجوب الله أكبر كما يتفق على وجوب السلام عليكم بهذه الصيغة، وسلام عرف بأل. إذن الفرائض المجمع عليها والمتفق عليها وعلى المشهور هي 15 ولا 16. هذه الفرائض هو الفرض واللازم والواجب والمستحق والمفروض والمكتوب، الفرض المترادفة. وهذه الفرائض فيها سبعة مجمع عليها في كل مذهب، منها مثلا النية فهي مجمع عليها، ومنها الركوع مجمع عليه، الرفع منه ما هو من هذه اللي ما مجمع عليه، منها السجود مجمع عليه، الرفع من السجود مجمع عليه، ترتيب الأداء مجمع عليه، كأن يكون قيام الإحرام قبل الركوع والركوع قبل الرفع منه وهكذا، هذا مجمع على الترتيب النسقي بهذا الشكل. قال جدنا الشيخ حمد الله المحمد محمد سالم، يقول: قد أجمعوا على الجلوس للسلام مع الركوع والسجود والقيام، قيام الإجمالي في الصلاة كامل لحد عدواقه، كذلك النية مع رفع السجود، ترتيب تأديتها بلا جحود. بيتين يجمع فيهم مجمع عليهم فرع. أيوة. والمالكية على السلام، احنا متفقون على السلام عليكم، ومثله تكبيرة الإحرام، وما عدا الخلف فيه جارين قله القرشاني ذو الفخاري. إذن فرائض الصلاة، الفرض في اللغة هو التقدير، ومنه قول الشاعر: فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام، وهنا مبتدأ بصيغة الجمع، والإخبار عنه وقع بالمفرد غير معناه. فرائض الصلاة أنواع، منها تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة ما مجمع عليها به اللي قلنا عنها واجبة عندنا احنا اتفاقا، وعند بعض من اللي ما هي واجبة لأن كافي عندهم النية وتوف. احنا عدنا لابد أن نقول الله أكبر. غير بعد لا يضر عدم جزم الراي من أكبر حد الراء ما جزم ذاك ما هو وار قال الله أكبر أكبر ولا يضر من لإبدال إبدال الهمزة واوا الله أكبر يعني لحد يقول الله أكبر لأن في المقرأ الضمة معناها الهمزة إذا سبقتها ضمة جاز انقلابها واوا على حد قوله تعالى والله يؤيد والله يؤيد بنصره من يشاء الله أكبر قال الفقهاء عنها قول عامة يغير له مدخل في الإجزاء به القاعدة في المقرأيكية الله أكبر هذه الله أكبر عندها بايقة من الشروط والضوابط منها عدم مد الهمز في الله وما نقوله الله بإذن ما هو محل استفهام الله أكبر ولا نمد الباء أكبر لأن ذاك لا امتد هو الكبر في اللغة والإكبار عندهم معاني ما هي الإكبار اللي هو الحيض كما في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأينه أكبرنا أي حضنا من أجله من شافه لحسنه ولبهائه حضنا من أجله يوسف عليه السلام حضنا من أجله والكبر هو الطبل اللي معدله شمنا معناها عنا حد يعس حد يقول الله أكبر به اللي مدها هلا الله توف به اللي حد يالله حد يهضى قدام عن يندبه تعمير الحركة بالتكبير يغلى لاب الله حدها حد الله توف يعرفها يقول الله أكبر وأكبر ما يمدها حد يعس من يجيب واو سابق والله أكبر به اللي ما هو مجال قسم هذا توف إخبار ولعنه في القسم لابد حد يكبر مستقبلا للقبلة ويعود رافع رأسه معناها رأسه معناها واقف والمأموم لابد يواسيها لا خلف الإمام بعد أن يكبر الإمام وبعد أن يسلم أحده ويسلم ولهذا من وظائف الإمام معناها من المسائل اللي يعرف فيها فقه الإمام خطفه الإحرام والسلام الله يجوز يخاطف عنا إياك ما نحرم سابه يقول الله أكبر أجيب الصلاة معه فمن فقه الإمام خطفه الإحرام والسلام ومن فقهه كذلك عدم دخوله المحراب إلا بعد أن تقام عليه الصلاة يا الله لا يجوز يخاطف عنا السلام عليكم به اللي حد سابق الإمام يسوى بدأ معاه رسل باطلة ولهذا حد توتي والله عنده تعثر في الكلام مكروه إمام في الناس ملاكبت من يتردد لدى السلام أو في كلامه أو الإحرام لا باس أن يؤم إن لم يرمني أم في البجاء عزوزك معناه هي قد يصلي لما في أحد يصلي الألفع السمسام والهمهام كره اتمام بهم يرام مخلوه منه لعل يقول حد الله أكبر وتوحله يقول ذاك اللي راه يجي مكبر ما تكبر هاي التكبيرة قال وإن تريد شرائط الإحرام فأوقع عنها تابع الإمام مكبرا بالعربي قائما مستقبلا من بعد وقت دائما قدم الله على أكبر زلالة ووسط مدها ما هي الله ألا الله ولا هي أكبر من غير واو قبلها خذ حدها ولا تمد همزة أو باء والنقص دع ولا تكرر حليته أكبر ما هي أكبر والفصل بين كلمتها بالكثير ما يقول حد الله ويعطي الشيء ويقول أكبر وعطوه إلى الإبدال اللي هو إبدال همز واو الله أكبر كلفظ واو قبل همز أكبر الله أكبر هذا هو اللي مغتفر معنه ما يتواصل هذا الذي رأيته محررا والله أكبر هذه ما هي أفعل التفضيل ذيك اللي يشارك المفضول فيها الفاضلة لأن الله تعالى لا يشاركه أحد في كبريائه لابد أن يشارك المفضول في فضله الفاضلة أعلم أفضل أنها عنف من نسبة من المشاركة غير بعد هون ذلك ما يخارج لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشيخ قال يقول أكبر بعد الله معناه كبير إلى مشارك لربنا القدير في الكبرياء وقيل بل أكبر من كل كبير كالملوك ويعين بناؤها على الذي قد اقتضى عرفا. وقال بعض من كان مضى معناه أكبر إلى هنا منا يدركه غير كعقل والفطان. وقيل بل معناه حق الله أكبر في قنون ذا يسار. نقول الله أكبر بالصيغة اللي هي ولا جازي الله أعظم ولا الرحمن أكبر، معنى الرحمن والله معناهم واحد، غير هذه الصيغة صيغة تعبدية بهذا الشكل، ما جازي معه الله أكبر. إذن هذا ينقال لها الإحرام، لأن الحديث فيه عن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، معناها حده يعني حده يدخلها يقول الله أكبر وتحليلها التسليم. معناها عنها يا الله حد يحافظ عليها ويقول الله أكبر ولا يسلم من الإحرام اللي به لهذا الإحرام دخل فيه، لا بد يسلم منه. هذا الإحرام معناها عن الشخص عنه حرم عليه ما كان يباح له من أكل وشرب وكلام. الكلام كان أول إسلام، كان حد يتكلم في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قانتين أي ساكتين، فكف الناس عن الكلام بعد هذه الآية، كانوا لا يتكلموا ويتكلموا. منين جاءت هذه وقوموا لله قانتين ترك الناس الحديث في الصلاة. الإحرام مركب من عقد وهو النية، ولهو وهو الله أكبر، وفعل وهو الاستقبال. كما أن الإحرام في الحج مركب من عقد وهو النية كيف هذه، ولهو وهو تلبيته، وفعل وهو التجرد عن المخيط والمحيط بالنسبة للرجل. وكلها ينعقد بها اللاله هك في الحج، قال وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه. وهون له يقول فإن تخالف فالعقد، معناها القلب النية هي المحرم. إذن الفرائض أنواع، منها تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. فصل فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا وقيام لها، معناها ما نقدر نكبر وإحنا قعدين، لابد حد صلى يدخلها وهو قائم ويمشي عنها وهو جالس، لازم فهم قيام إجمالي لها الله عن يا الله حد يقوم استقلالا إن أمكنه ذلك، إلى عاد ما هو قال لمرض يعود يقوم استنادا، إلى عاد ما هو قال يعود يقعد استنادا، إلى عاد ما هو قال يعود معناها يعود يقعد استقلالا، هذه ترتيب الأربعة، هذه من الأربعة ترتيب فيها واجب. هون وقيام لها اللي هي التكبيرة واسيها حد لا واقف رافعا رأسه، فلا تجزئ من جالسين ولا من منحن ولو برأسه، عند ابن حجر خلاف ابن فرحون. ابن حجر الشافعي، وإحنا هون المالكية قدمت قول غير المالكية اللي هو ابن حجر على ابن فرحون اللي مالكي، وقالوا عن حد كبر قائم غير مدنكس حتى معناها ما هو مستقيم واقف، عن أسلم ما هي صالح، يا الله يا الله يعود يا الله يستقيم واقف، ويا الله حد يعود اللي بين كرعيه قد اللي بين مناكبه، معناها عن يعود يعود يعود يعود يعود قائم قيام معتدل معتدل، ما هو ما هو ما هو ما هو بعد كرعي حتى يعود بينه واللي بين مناكبه زين حتى واقف واقف واقف مستقيم مستقيم. وإنما يجزئ الله أكبر وقيام لها قيام لها واجب زين قيام لها إلا لمسبوق فتاويلان، حق إلا لمسبوق وجد إمامه راكعا فهل يجب عليه أن يقوم للتكبير أو لا يجب عليه، ذلك فيه قولين، ولهذا قال قولان ولا تاويلان، تاويلان إلا لمسبوق فتاويلان، هذا في المدونة وهذا مثلا اللي في المدونة. فتاويلان في وجوب القيام عليه وعدمه، معناها عنه حد جول حق الإمام راكع إلى كبر، معناها بدأ التكبير واقف مازال وأكمله في انحطاطه أو في الركوع، فالتاويلان هنا في الركعة والركعات دخلت وراها صالحة. إلى عاد الصقاع اللي ما حنى يبدأ القيام واقف، وإنما بدأ أنا تكبير واقف، وإنما بدأ تكبير يعود تاولاني في الصلاة وركعة هذه باطلة، لأنه لا بد من يحرم واقف. حق لهم أوصل قدام عن ثم قولين عن عند ابن الشهاب والمسيب عن المأموم عنه يحمل عنه الإمام في بيت الإحرام. لابن شهاب والمسيب الإمام نية الإحرام عن المأموم قام قام به الإمام قام به الإمام هم بعد لابد لعود الإحرام بدأه يا الله يبدو وفيهم اللي واقف لين يوفى الله أكبر تعطيها وقت وقيام لها إلى مسبوق فتاويلان وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز سقط وإنما يجزئ الله أكبر إنما أداة حصر الإثبات منها لا يجزئ لا يجزئ إلا الله أكبر من الفاظ الدالة على التعظيم إلا قولنا الله أكبر فلا يجزئ الله أعظم ولا الرحمن أكبر ولا الصمد أجل هذا كامل واحد غير فم صيغ إنشائي لابد منها معاني واحدة غير هذه الصيغة لابد منها وإنما يجزئ الله أكبر في هذه الصيغة لا غيرها ولا يلزمه أن يأتي بالبعض ما لم يكن له بال كالله مثلا هو فيه نهجة والله في ماضي ما قد يقولها كامل يقول الله توفي العهد ما هو قد مناهي العهد قاعد يقول الله الله أكبر الله يلا يقول حتى والله مولي بارون بارون مولي كان جاي من بارون يقد يقولها وتوفي غير الله أك لا يخليها عنه به اللي أك ولا معنى يقول أكبر والله الله والله قاعد كامل والله خليها عنه وإنما يجزئ الله الله أكبر وإنما يجزئ الله أكبر فإن عجز به ضيق والله مرض والله فإن عجز سقط معناها فإن عجز عن قول الله أكبر ما قد يقوله تو سقط عنه اللفظ واكتفى بالنية ينوى عنه ونية الصلاة معينة سقط عنه اللفظ واكتفى بالنية ونية الصلاة معينة ولفظه واسع قال لك ونية الصلاة المعينة معناها ومن فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة معناها لابد هذا المصلي ينوى عنه مصلي الصلاة لا شك وإن كانت العشاء مثلا الصبح ذيك الصلاة المعينة يجب عليه نيتها فرضا أو نفلا كالمحدود بالزمن أو السبب كالعيدين والكسوف والاستسقاء والوتر هذه النوافل لابد من تخصيصها بالنية واللي خاطئ من النوافل كافي نية النفل فجر فعيد فكسوف وترو كذاك الاستسقاء خذ يا حبيب تحتفل التعيين هاي لابد فيها من تعيين النية والغير كفاه مطلق نفري من اللوامع حكى اللوامع قالها حق هذه النية نيات أنواعها أربعة نية التقرب والافتراض والأداء ونية التعيين عن معين كذا وذا كامل يجمع اللهم إني أتقرب إليك بأداء ما افترضته علي من صلاة كذا كذا كذا هي اللي واجب ينواها بقلبه توفنا كذا ولهذا يجب على الشخص أن يتعلم أسماء الصلوات يكتب في لوح الظهر العصر المغرب ليش الصبح يكود يحفظهم هذا حد لما كان يحفظهم يلا يحفظهم قالوا أوجبوا معرفة الأسماء للصلوات الخمس عينة أنا هو شبعين به اللي هو عيد يكفاه إلى أنواع عن الظهر إذا عاد ما يعرف الظهر عداك مشكلة ونية الصلاة المعينة أو النية هذه واجب قاعد كل شيء حد كامل هام ويمتثل الأمر يا الله ينوى عنه ممتثل لأمر ما حتى في المندوب نية الامتثال فرض عيني في النفل والواجب دون مين الإنسان يجب عليه أن ينوى عنه ممتثل للطاعة اللي معده يسوى واجب وصول مندوبة ولهذا حد ما نوى النية في الواجب يعود ما عنده أجر كيف مثلا حد هام مع أصبح طالع هام ويخلي فوت الصائر عنده للدار إلى ما نوى عنه يؤدي الحق الواجب عليه يسوى الفضع طاها يعود ما عنده أجر على كل حال ما هو لا يأثم به اللي هو أدى عنه الحق يغير يفوته الأجر لما نوى عنه يؤدي الحق الذي هو عليه لأن في شمل الأمور يعود حد لا يحاسب عليها لأنه أدها يغير لا يؤثر عليها بالإيمان والنية قال الشيخ سيدي عبد الله مراقب السعود وليس في الواجب من نوالي معناها عطائن عند انتفاء قصد الامتثال وهو ما نوع عنه ممتثل قصد الامتثال يا الله قبيل نوع عنه ممتثل فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلطوا حد له يخلص دين من دار فيه إلى ما نوع عنه أدى الحق الذي عليه ما يرى أجر قضاء الدين اللي عنده أجر ما يوفى أراه ما عاد ماطل وراه أدى الحق الذي عليه لا يحاسب عنه ما أداه غير بعد ما عنده أجر به اللي إنما الأعمال بالنيات والنيات هم ما جاء هذه النية أشبه حد يخليها في القلب أشياء النص شو ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالف فالعقد ولفظه واسع معناها له هن نية واسع مع أنه خلاف الأولى وقيل مكروه لغير الموسوس وأما هو فيندب له معناها حق طبيعي ما هم موسوس كافي إلى أن وصل نية الصوم والله الصلاة أو الحج كافي ذلك وحدث موسوس يا الله يا الفضل يقعد أقنع نفسه عن ذاكره وعدل به حد موسوس يتملى في حوار دائما مع نفسه عن ذا ما عدله وذاكره وحاسه الشيطان يتم هالشي يقول له ما خلق من حق حق بعد النية محلها القلب ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد وإن تخالفا فالعقد تخالفا أي اللفظ باللسان وما في القلب معناها حد لا يصلي الظهر قام وقال له العصر لسانه ويجي الظهر معناها تخالف ما عقد عليه الضمير وما لفظ بلسانه قال لك قال كن فالعقد أنا هذا المقدم هنا العقد زين هو اللي صار هذا اللي زين حتى وقال صاحب الإرشاد تنبغي الإعادة لئلا يتعلق قلبه ما سبق إليه اللسان عن أشبه عيد لعلق قلبه يتعلق بذلك اللي قال بلسانه وقال بعض الفقهاء عن الإعادة معناها بعد قال أحد يحول النية فهنا أصله معناها أحد يحول له صور النية ذاك اللي هو اللي قال يعود عارف عنه مصلي الله ذاك اللي نوى بقلبه والإعادة من دبال وعقب ذاك الوقت وإن تخالف فالعقد والرفض مبطل كسلام والرفض مبطل الرفض اللي هو الرفض للصلاة حد كان يصلي فخلى عنه النية النية جابة غرقة مفسخة لكن حد كان صائم ورفع النية نهارا وذلك هو قال في خليل في الصوم أو رفع نية نهارا هذا متعاطفات عنها رخصة غير المشهور عنه ما أخسر لا صح عن حد رفع النية فجابها في آخر الليل عنه لا قضاء عليه ولا كفارة قال أحد الفقهاء ورافع النية في النهار للكافي فيه الاختلاف جاري فقيل بالقضاء مع الكفارة وقيل بالقضاء ولا كفارة وقيل لا يقضي ولا يكفروه الأصح قاله الميسر واضح معنى النص قال خليل قال أو رفع نية النهار عاطف عن النهار عن الأصح لصح عدم فساده حتى مليهون قال ورفض مبطل كسلام وظنه معناها حدث هنا أصل رفض النية راهي أصل باطل اللفظ مثلا للصلاة وللصوم هذا يختلف من حالة إلى أخرى يقول الشيخ عبد القادر محمد سالم اللفظ للطهر إذا ما وقع بعد التمام لغوه قد سمع لعاد حد فاتوضى وفاتوه من العصر وضلوه أما إذا وقع في الأثناء فرجحوا فيه بلم ترى إضراره ومنه التيمم كذاك الاعتكاف فيما يعلم ولفظ للصلاة والصيام يبطل عند الجلة الإعلامية إن كان في الأثناء أما إن يكون من بعده وبالأخص الصوم لعادة الأثناء قلنا عنه ما يخصرش فالخلو فيه قد زكين قولان بالصحة والبطلان قد نقلوهما مرجحان إذن وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت وركع هذا الصوم معقد ودائما الطالب يعطي الشيء ما استوعب به اللي ما هو سهل مخير. به اللي هو هون هام يوظف لنا عبارات اللي قال هم منين قال والرفض مبطل عاد هام يشبه لنا حالات فيها عن أصل عنها باطلة اللي هو أخباري في التأليف ولا خلي عبارة ضيع ما وظفت لعاد فمشال كوظيف. منين قال انه هون رفض مبطلهم معناها رفض النية فلا أصل يبطل أصله. قال مش معنا مسائل وملي حد عدلهم أصل باطل وجابهم لنا مع هذهم. قال كسلامين أو ظنه فأتم بنفذه. معناها كما تبطل الصلاة بسلام لظنه لإتمامه وهو لم يتم الصلاة فسلم فأحرم بنفل والله فرضه. معناها حتى كان يصلي قبل 20 ركعات والله كان يصلي قال المغرب به اللي كان ساهي عنها. المهم كان يصلي صلي إما فرض وإما نفل. أيوة. ظن عنه سلم وتوف وقام وعد الصلاة الثاني فأتم بنفل معناها أحرم بنفل والله بفرضه. لين أحرم في الصلاة الثانية هو باقي عليه الشيء من الصلاة الأولى. هو هنا فيه إلى عاد اللي فات خرج من الفاتحة إلى السورة الصلاة الأولى باطلة والثاني لعاد اللي فرض ما اللي باطل به اللي وجوب التخصيب بينهما يبطل ثانية. وإلى عاد اللي ما فات خرج عن الفاتحة لا يرجع ويجي قاعد دون أن يسلم من الثانية به اللي هم عليه السلام ويجي قاعد يصحح الأولى ويجيب بعدي ويسلم ويحرم في الأخرى عقوده حق ثلاث معنى كسلام لظنه لإتمام والله استعب وعرى مبطل كسلام لظنه فأتم بنفل معناها فأحرم بنفل تبطل الصلاة وإن طالت قراءته بأن خرج من الفاتحة أو ركع من لا يقرأه كل مي والمسبوق والله جاء أحد أمي راكعته المهم لعاد اللي الفاتحة خار منها راجع صلاة ولا باطل. أيوة. إلى عاد اللي حال فيه نافلة ما فهم وجوب تقصير قلت ماشي في النافلة يخليه طول الكوب. ولا عاد اللي فرض الأول باطل والثاني باطل به اللي الثاني بطله عن ذكر سابقها لهم ضرم قدام في النار وإن ذكى ليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذنوع شفعا ركعة وإمام ومامه لا بتم. ولا عاد نافلة هي اللي حرام فيها ما فهم ترتيب بين النفل والفرض في التنسيق واصل في النافلة لكم معنى كسلام لظنه الإتمام والله ظنه السلام ولا إتمام ولا سلام في نسلون فأتم معناها أحرم بنفل والله بفرض تبطل الصلاة وإن طالت القراءة بأن خرج من فتحة للسورة أو ركع من لا يقرأ كلمة والمسوق وإلا فلا معناها وإلا تطول القراءة معناها ما فات خاو الفاتحة فلا تبطله الأولى بل يرجع من الثانية بلا سلام منها وإن سلم بطلت ما يسلم به الوصول ذا لعاد من الحق مثلا الرحمن الرحيم يتفقد أنه عن باقي السجدة والله باقي شيء والله ما هتسلم لا يرجع قاعدته ويسلم بنية الفرض الأولي وتمنيك صلاة صحة ويجيب بعد به لزاد قيام فهنا أصلا ما هتسلم صح صلاته وقيسته الثاني يصلي لكم عنه وإلا فلا تبطلوا ويجب عليه أن يرجع لها بلا سلام من الثانية وإلا بطلة النصون قال تبارك وإلا فلا كأن لم يظنه أو غربت كأن لم يظنه هذا هو مال تشبيه في الصحة به اللي من قال وإلا فلا أي تصحه لهم اللي شبه النشي في الصحة به اللي فاته فهم الفرض ذاك الباطل فاته فهم وقال وإلا فلا كأن لم يظنه أي السلامة بس تحولت نيته عن الفرض نحو النفل يتوه معنى أحد كان يصلي الظهر مثلا ونعاد في الركعة الثالثة والله الرابعة نيته تحولت نحو النفل يتوه ما هو نقع عن السلام ولا شيء ألا النية تحول شر النفل ذاكره ما هو ضار ولو سلم بنية النفل لأن النفل يصير فرضا بالدخول فيه بما أن ادخل فيه عد واجب قال بعض الفقهاء ما لم يسلم بنية النفل قال الكبير ولو سلم بنية النفل لأنه بعد دخوله في النفل أصبح واجبا عليه ولم يظنه عذبت والله قال لكن نيته عزبت معناها غابت قال تعالى وما يعزب عن ربك معناها يغيب هو أن يقبل جاب في محلها إلا أنها غابت عزبك أنا طرى وضرب فيها عزب يعزب وعزب يعزب كيف نطرى عزبت إلا فلك لم يؤنه أو عزبت أو لم ينوي الركعات لمن الركعات معناها عنه وهم ما قال ظهر أربع ركعات به اللي كل صلاة تستسلم على ركعاتها وتو مع أنه يقول الظهر أربع ركعات مع أنه يقول كافي لأنه الظهر وتو لأن كل صلاة بحد ذاتها تستسلم على ركعاتها أو لم ينوي الركعات أو الأداء أو يصوم اللي قال لك ما نوى الأداء لأن فعل الصلاة في وقتها يستلزم كونها أداء وإلا بتنوى وكذلك به اللي هو صلاها في وقتها وفعلها هم اللي خارجه يستلزم كونها قضاء وإن والأداء أو ضده قال معناها عنها متحكم فيها وتوه الوقت الوقت العادة اللي في الوقت أداء أداء يسوه ونو عنها قضاء والعاتم واللي خارجه قضاء يسوه ونو عنها أداء ما يتحكم فيه هو زينحت ولم ينوي الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم ونية اقتداء المأموم معناها عن واجب على المأموم ينوى عنه مصلي بذا الإمام نيته اقتداء بهذا الإمام والتحديد بعد لا يطوف عنه الشرط بعد عن طوف ينواها غير كافي من نيته أنه وقف خلفه وأحرم بعد إحرامه يطوف كافي ذاك كافي ذاك ولهذا يقول عن الفقهاء بعضهم يقول كافي من النية جعل لك سيء كافي من النية حد قام جعل لك سيء وعد من سيدة هو هون مولي كافي عنه وقف خلفه وأحرم بعد إحرامه كافي ذاك كافي ذاك وعيد المأموم واجب لي عنه ينوى عنه مصلي بذا الإمام والإمام نفسه يواجب لي عنه ينوى عنه إمام في أربع حالات في جيمين وخائن جيمين هي الجمع والجمعة جمع هام ويجمع مثلا لمطار والله له سفر بين صلاتين العاد مع جماعة ينوى عنه مصلي بها إمام العاد والإمام والله في الجمعة الجمعة ينوى عنه مصلي في الجمعة إمام ذاك هو الجيمين وخائن الخوف والاستخلاف خوف والاستخلاف استخلاف هو كان مأموما وقدموا عادما يا الله يفرق بين ما كان عليه وما آل إليه وعدو القائد بعض الفقهاء أضاف جيما ثالثا هو الجنازة وهو ابن رشد قال عن عن عن واجب نية الإمام في جيمات ثلاثة في الجمع والجمعة والجنازة ابن رشد زين زين الله الفقهاء يقولوا صور جيمين وخائن خائن الخوف والاستخلاف والضبط الأساسي عند الفقهاء بهم اللي يخصون به الأمور حتى يهونها هو الأموال لابد يسحلها والله ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام زين وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام معناها وجاز لمن أراد أن يصلي فوجد إماما يصلي أمامه ولا يعلم هل هو مقيم أم مسافر لا يعلم أن هذا اليوم يوم جمعة والله يوم خميس صلاته رباعية يجوز لهذا الداخل الذي لا يعلم حال الإمام أن يحرم بما أحرم به الإمام حقا وراه ويجزئه ما صادف من صلاة إمامه ولو خالفت حالته حالة إمامه يسوى كان ماسي عنها جمعة هي ظهر يوم خميس أو العكس يغير طوف إلى عاد اللي هو كان مقصر والإمام مطول يجب عليه أن يتم الصلاة معه لأنه كمسافر اقتدى بمقيم فيجب عليه أن يكمل معه صلاة وإذا كان أملي عاد الإمام اللي قدامه مقصر يجب أملي عليه هو العاد كان مطول أن يتم الركعات بعده معناها يا الله يوضح المستمع الكريم عنه بهون صوف عنه لا على حالته اللي كانت هي غير صوف الإمام هي اللي محرم بما أحرم به الإمام عاد لابد من متابعة الإمام ذاك إلى عاد الإمام إلى عاد الإمام مقصر ليكمل هو وراه يغير عاد مطول عاد الإمام مقصر هو مقيم كمل معه يكمل ركعات عقب الإمام والعاد اللي عاد الإمام مطول وهو كان مقصر لا يطول هو ذلك معناها أنه حالته تغيرت هو ما كان مسافر يغير به اللي أحرم بما أحرم به الإمام والإمام طول هون عنده هنا تياه لا يكمل الصلاة يغير بعد إلى عاد الإمام إلى عاد الإمام مقصر وهو كان مطول لهم اللي هو طول به اللي هو كان مطول وكان الحالة وجاد له دخول على ما أحرم به الإمام لا يقول طرف يسأل الإمام ويقول صلي به الإمام أنه هو صلي معه في بيته وجاد له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلافه. وبطلت هي أي الصلاة بسبقها هي أي النية إن كثر هو أي السبق وإلا يكثر فخلافه. معناها عنهم أربع صور. تقدم النية عن محلها بكثير ولا بقليل، تأخرها عن محلها ولي بكثير ولا بقليل. النية تقدمها عن محلها إلى عادل بكثير باطل صلقاً، وإلى عادل بقليل يعجم خلاف كان قريب الشيء كهو أم لا. قولنا قال بالمنهج وهل قريب الشيء كهو كالذي نواه أو استجمر أو زكحته. يغير بعد نصر الفقهاء عن إلى عادل رمضان مثلا، وثبتنا عنه الشاف بليلة من شعبان، وعقدنا النية ونحن في شعبان في الواقع وصلنا بها رمضان كامل، ولا انتبهنا ما هو عاق منين جاء الشوال. رمضان اتفاقا صالح به اللي بني على أسس هي اللي متاحة عندنا، بني عن رضي عن خالقه، وإحنا عقدنا النية يبدو عنها ما عدلناها في شعبان. هم الفقهاء هم النص عن تقدم النية هنا عنه لا يؤثر اتفاقا ما مخصش. كذلك هم اللي الخطأ الدولي كيف يوم عرفة إلى عاد خلق خطأ دولي عن يوم عرفة عنه اليوم ووقفنا بعرفة وورو الله الصبح، ذاك الخطأ إلى عاد دولي مغتفر. إيه الخطأ الفردي ما هو مغتفر؟ إذا مشى حد وقف بعرفة ما سي عنه عرفة وما هو ذاك ما هو. إيه الخطأ الدولي الناس كاملة واقفة بعرفة وقف تبقين عن ذاك أنه خطأ عن عرفة عنه يامس والله عنه الصبح، الخطأ الدولي مغتفر. يقول الخليل أو أخطأ الجم بعاشره، معناها عن النية أساسا تعود الله وتوهم صاحبة يكون في حالات إلى ما صاحبت تعود ناهي مؤثرة. كيف قلنا رمضان صيمة بنهار من شعبان قال لنا حد عن شهر الشهر وجمع حد وصمنا احنا وقلنا عنا عاقدين نية رمضان صوم الشهر الكامل وإحنا عنا عدلناها ليلة فيها ليلة تالية من شعبان رمضان صالح صالح رمضان ما فيها خلاف. إيه وهذا عبارة عن تقدم النية. تقدم النية هو اللي قلنا في الخلاف لا في الصلاة. تأخرها طبعا مبطل، تأخرها عن محلها ولو قل مبطل به للنية ما جاء ما واكبتها ما جاء سابق العقد ما جاء سابق الأداء ما جاء سابق القضاء. إذا تأخر النية عن محلها قل والله كثرة مبطل، وتقدمها عن محلها بكثير مبطل وبيسير في خلاف القاعدة. هل ما قرب الشيء كهو أم لا قبل أن وهل قريب الشيء كهو كالذين أو استجمر أو زكاته. الشريعة الإسلامية كانت تنبني على أربع نصوص، منهم حديث النية هذا الأعمال بالنيات هذه هو فيه أربع الشريعة الإسلامية كامل فيه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه ربع الشرع كامل. يقول أحد الفقهاء أمور لدين صدق قصد وفى العهد وترك لمنهي كذا صحة العقد. وقيل عنها كما قال واحد آخر قال عمدة الدين عندنا كلماته، وعنه لا من السنة قال ما في من القرآن. عمدة الدين عندنا كلماته أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعمل النبينية. الفقهاء هنا يقولون عن فهم معيار الإنسان، يقول بعضهم علامة الإعراض من ذي المنى عن عبده الشغل وما لا يعني، حد اشتعل بشي ما هو مهم ما نهى عنه قيمته عند الله لذلك الواحد فيه. وقال واحد آخر علامة الإعراض قال إن شئت أن تعريف قطعا عنده فانظر لما أقام فيه عبده. يعتري هامك على قيمة مثلاً فلان شنه، شوف ذاك اللي يعدل فلان. إن شئت أن تعريف قطعا عنده فانظر لما أقام فيه عبده. إلا عاد أقامه فعنه يشتغل إياك عي شهله ومستقيم منها عنه متعدل أو لا عاد شثان ملونا عنه شثان. إن شئت أن تعريف قطعا عنده فانظر لما أقام فيه عبده. علامة الإعراض من ذي المنية عن عبده الشغل وما لا يعني فيه اللي من اشتغله بما لا يعني فاته ما يعني. سبقين كثرة وإلا فخلافه وإلا يكثر إلا كثرة يغلي بطل وإلا بأقل فخلافه. كان قريب الشيء كهو قلنا قاعدة، وهل قريب الشيء كهو كالذي نوى أو استجمر أو زكى احتذي. كان قريب الشيء كهو لا حسن الله. لا لن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونبدأ مع مكالمات المستمعين الكرام. المستمع الأول، نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك ابو الحنان صالح الدؤام الفقيه. والله نختي نسول عن الأئمة اللي دائما يصلي يعود واحد منهم يسلم مرتين وواحد جماعة ما جالس معك عاتي ثامي حان هو يني وفيز لأنه يسلم مرتين إذا كان ولا يسلم السليم الأولى جالس وما يوقفه. ونختار مولي نسول عن واحد من أهل إذاعتنا محلل حد صنف إذاعتنا يقدر يصلي معها في صلاة التراويح والصلاة كاملة. بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الأول قال إن خالد بعض من الأئمة يسلم مرتين ويعود معها مأمومين، كان ما إلى سلم تسليم الأول يدو وفوا ما أكد أن يمصر يسلم تسليم فيه. يا الله حنو يسلم تسليم الثانية به اللي سلمها التفات، وإلى ما عدلها الفقهاء قالوا عنه فإن اكتفى بالأولى أساء وصح صلاته. أنا أبحث أنه قام يقضيره الساعة والساعة بعد ما هي مطابقة، يغير بعض السلام هي باطل اللي كان يالله سلام واحد. سلام واحد ما هو كافي يعني به لذلك الإمام يتحدث لا بتسليمتين، معناها أنا حني حتى يسلم مرتين، والعدد من الناس اللي يسلم مرة واحدة ما عنده مشكلة حقيقة كذا. فراح قاعد عمل اللي حتى أحد يعجن ما فات حنا يسلم تسليم الثانية الساعة وصح زين. الصلاة مع الإذاعة، صلاة مع الإذاعة إلى عاد الوقت متحد كي مثلا معروف عن النعمة هون يدعو الوقت ما هو متحد قد نصلي بها النوافل ما يخصرش النوافل. خط سمع آخر. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضلي به. شعبان اليوم كانوا خلص الله من خلص شعبان اللي صمنا اليوم كانوا خلص حد كان يسال الدين دين والله ما يخلص كانوا كان انت ما نويتي نجي لك لا يتخلصي به هيه حد ما نجي يخلص ليش من الدين يسال كانوا يجبر عشره هو يجبر عشره تسمى الإجابة إن شاء الله أساسا لا في قلتي يا الله حد نوع عنه قاضي به ذاك اليوم اللي في ذمته راه قطعا ذاك اليوم تم قضاءه إذا كان الصاع عنده أجر اليوم اللي ما هو عنده كان بعض السلف يتحرى بقضائه الأيام الفاضلة كان يحني بقضاء يوم شعبان ويوم عرفة ويوم إياك عود يجمع بين نية القضاء ونية التطوعي والبعض الناس عن ذاك أنه ما هو قاد سهل وهل بعد فضل الله تعالى كثير وواسع المهم حد ينوع عنه قاضي إن شاء الله يعطيها اللهم اللي أجر شعبان وشعبان أجره مفيد اللي يابا حد هذا الشهر قاعد كامل يا الله حد يصوم الشهر كامل ما هو الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في ياسر. إذا مستمع آخر. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد من ذي عشوي من فضله. قلت لك بعد منك من ذي عشوي من فضله. عادة الشمس إلى أن عاد درع قبل البيت. عادة الشمس إلى أن عاد. وعادت الشمس إلى أن عاد وقت اختياره الذي أراد معجزة للمصطفى هو عيد لكن في الصحباء ينوم أحمد يعارض النهي الذي قد ورد ينام بعد العصر في حجر علي ولصلاته علي لم يفعله فانتبه الهدي لذاك فدعا لردها فرد هذاك الدعاء فعادت الشمس إلى أن عاد وقت اختياره الذي أراد معجزة للمصطفى طه الأمين وعقاب الشطر ما تفكرت بعد فيه بعد ذي حالة شعور الجهة شعور الكتاب اللي قاعدة زين زين. سمع آخر. ألو وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا محييكم حي الشيخ من عاد. حياك الله. كلمة درسل من دماغها قريت الجات صدر لابن صالح ادعى انت وهو لاني واصلح انه حركم صالح امين سلام امين سلام. سمع اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه اختصار في الدعاء للشيخ وحبه في الله. حبكم الله تعالى يحفظنا مرحبا سبحان الله العظيم. ثم السبح انت اول وجوبه. بتوه لا خليل قال في عرضه قام إمام لخامسة اللي يقول ثم السبح انت اول وجوبه. جزاكم الله خيرا. مرحبا. النص كمتبع باش عود واضح. كمتبع تأول وجوبه والاتباع على المختار. ما هي كمسبح كما يمسبح. نعم ألو تفضل. ألو تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. معك اسم البقدة. تفضل. إذن نحييكم حي باطل الشيخ. حياك الله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. هو انا اللي صار لي مشكله في المعمول. ها بعد منك يا شوي بعد اللي صار لي مشكله قلت لك بعد عنك اللي عا كان بدي اسمع مسائل اللي تفضل بهم صلاه الامام دون المامومين. ايوه زين. هاي مسائل 12 منها ذكر النجاسة حتى فقد عن لباسه أنه ما هو طاهر والله مكانه ما هو طاهر والله عنه ما كان متوضي وحد طاح عن لباسه في الصلاة كان إمام والله حد والله إمام خل قبلي عن سنن ثلاثة وجابوا المأموم والله حد حرام في الصلاة وكان مقصر وعنه عاد له يصلي مطول هذه باطلة له واحد دون الإمام المأموم. أنا هدول المأموم حق صحيح. والقهقه الإمام لا أحك غلبة ما هو عمدا وجهلا. هذه من الأمور اللي وباش هذا حد يضاح له يا الله يحفظ نظم الشيخ ميارة يقول فيه وإن صلاة للإمام بطلت فمقتد به كذا وارتبطت إلا لدى عشرة واثنين تصح للماموم دون مين ذكر النجاسة سقوطها وزيد نسيانه الحدث سبق قد يلد وكشف عورة سجود وغفلاء عن ثلاثة وطال فاقبلا وإن على نفس يخاف أو مالي أو ظهره فعدد ولا تبالي مسافر لدى الصلاة قد نوى إقامة ظن الرعاف قل سوى مقاقه غلب أو إذا نسي أبطلها لكل عامد مسيء في كلها يستخلف الإمام وهو جاء ابن عاشر وبطلت لمقتدي بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي واضح عند الفقهاء ذلك الفرع هو هذه الأقسام التي الله. إذن باسمكم جميعا أيها الإخوة مستمعي ذات القرآن الكريم باسمكم أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني على هذه الشروح القيمة من مختصر الشيخ خليل رحمه الله حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا المبشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنين.